همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة عيدة حسن إبراهيم خلف، المقيمة في الخميشة صملوط شرق محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: إحنا أسرة حالتها المادية صعبة يا حضرات، اتجوزنا وخلفنا زي كل اللي بيتجوزوا ويخلفوا، محدش قاعد معانا وفهمنا إن الجواز والخلفة مش موضوع سهل وأي حد ممكن يعمله، لكن أهو اللي حصل بقى. المهم لقيت نفسي أنا وجوزي اللي بيشتغل باليومية بقينا مسؤولين عن 5 أولاد. بقى جوزي إيه بقى؟ يشتغل على قد ما يقدر، ينحط في الصخر زي ما بيقول، وبعد تعب وشاء سنين ربنا فيهم أولادنا 5، جوزنا 3 بنات، ودلوقتي عندنا 2، واحد في الجامعة والتاني في الثانوي. الحمد لله على كل شيء، بس بقى مع السنين اللي بتعدي ومع الشقة والبهدلة والهموم الصحة بتروح يا حضرات. جوزي ما بقاش يقدر يشتغل زي الأول طبعا، وفي 2016 نصحوني ولاد الحلال اللي عرفوا ظروفي الصعبة إني أقدم أوراقي في تكافل وكرامة، وهي حاجة تساعدنا على المعايش ومصاريفها اللي ملهاش آخر دي. هناك بقى قالوا لنا بعد الاطلاع على كل الأوراق وفحصها وبحثها من واحد خبرة زي حالاتي، أقدر أقولك أوراقك سليمة 100% وكلها أيام وتقبض المعاش. وانتظرنا المعاش اللي هيساعدنا، وهم قالوا لي إن المعاش حوالي 450 جنيه. 450 جنيه في الشهر وإحنا 4، يعني نصيب الواحد مننا 3.75 جنيه في اليوم. الحمد لله مش مشكلة، أهي نوايا تسند وقت الزنقة. وفاتت الأيام ومفيش حاجة ظهرت، قلت أروح أسأل، وكانت الصدمة يا حضرات. ورقك اترفض يا ست عيدة. يلا مفيش نصيب بقى، نعمل إيه؟ ورقي اترفض ومفيش نصيب؟ ليه؟ هو أنا زعلتكم في حاجة؟ لا يا ست، ربنا ما يجيبش زعل لا سمح الله. الحكاية بس إن في لوائح وقوانين، وبصراحة أنتم ما تنطبقش عليكم اللوائح والقوانين. ليه بقى؟ لأننا بالبحث والفحص تبين بما لا يدع مجال للشك أنكم خارج نطاق الفقر، وعليه لا تستحقوا المعاش. ها اقتنعتي؟ يلا مع السلامة بقى. يلا وما اقتنعتش طبعا. خارج نطاق الفقر ليه؟ إحنا لا عندنا أرض ولا أملاك ولا وظائف ولا بنصرف معاشات من أي مكان تاني، يبقى إزاي بقى خارج نطاق الفقر زي ما بيقول؟ ده إحنا الفقر نفسه. اشتكيت واتظلمت وقلت أكيد أنتوا بحثتوا غلط، بحثتوا حالة واحدة تانية اسمها عايدة مش عيدة. قالوا لي قدمي تاني. قدمت تاني وانتظرت، وبرضو طلعت النتيجة اننا خارج نطاق الفقر. ومن 2016 لغاية النهاردة واحنا دايخين ومش عارفين نعمل ايه ونروح لمين. تعبنا بجد، عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين التحقيق فيها، ولو لينا حق واكيد لينا حق هناخده. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.